طه وانقلب القام بعد كثير أول يوم طه وانقلب القام بعد كثير أول يوم ولتفريق الأمة جاءوا والأحقاد القبلية تزخر بشاري والآصال الوثنية أفضت بالجاري أذن فيهم شيطان فأتوا مثل الغربان أذن فيهم شيطان فأتوا مثل الغربان ما لم يرعوا أي عمود فالمكنون الحبجي يطفو لسطحي وأتوا أحفادك سعيا بنوايا الذبح صادت في الأمة فوضى وتفشت فيها الترهات صار الجهل بها يتلو ما يحبكه من شبهه ليعيد اللات إلها ويعيد العزى ومناها ويصير النور أسيرا مخلوقا وسط المشكى.